بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الحج ودخول مكة. أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة وكيفية وقوعها وذكر حديث جابر وهو واف بجميع ذلك، وذكره مختصرا أيضا، وإلا هو في الصحيح بأطول منها. نعم ايش كان لو عاد الجملة هذه مرة ثانية؟ أيوه من أول. بسم الله شو نسوي؟ بس الباب على يعني خلينا بسم الله. باب صفة الحج ودخول مكة. أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة وكيفية وقوعها وذكر حديث جابر وهو واف بجميع ذلك. أقرأ قطعة ولا؟ هو واف بجميع ذلك وإن لم يأتي به كاملا، هو في الصحيح صحيح مسلم مفرداته بأطول من هذا. نعم. مع الشرح قرآن شيء ذكر في الشرح. اي طيب قرآن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، عبر بالماضي لأنه روى ذلك بعد تقضي الحج حين سأله عنه محمد بن علي بن الحسين كما في صحيح مسلم باقر. نعم. فخرجنا معه أي من المدينة حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس بصيغة التصغير امرأة أبي بكر يعني محمد، يعني ولدت بعد أميال، دل على أنها قرب ولادة لما خرجت الحج. الذي يغلب على الظن أن الطلق شرع وبدأ، المسألة بضعة أميال قريبة جدا من المدينة، هذا من شدة عنايتهم واهتمامهم بمصاحبة عليه الصلاة والسلام من أجل الاقتداء به. امرأة عليها أمارات الولادة وتخرج معه، والآن يتعذر الإنسان ويؤخر الفريضة لأدنى سبب. بعض الطلاب يؤخر الفريضة عشان البحث، كل ما يمدينا عليه بنبحث وقت الإجازة. هذا التساهل، هذا تراخي مشين لا يليق بطالب العلم. نعم نعم. عندي اقتراح، هل سيمدينا ننهي كتاب الحج من سبل السلام؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما عندي يعني فكرة. لا لا لا بننهي ان شاء الله. توقف الحديث. لا لا لا لا لا بننهي ان شاء الله. نعم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستذفري بسين مهملة فمثنات فوقية ثم راء هو شد المرأة على وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشد طرفيها من ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذي شدته في وسطها. نعم. تجعل في وسطها حبل مثلا مثل المحزم، ثم تأتي بثوب تجعله على فرجها فتشده بالحبل الذي ربطته في وسطها. الفائدة من هذا الحبل الذي شد على الوسط لكي تربط به الخرقة التي تستثفر بها. نعم. وقوله بثوب بيان لما تستذفر به، وأحرمي فيه أنه لا يمنع النفاس صحة عقد الإحرام. وصلى رسول الله صلى الله كالحيض عليه كالحيض. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الفجر كذا ذكره النووي في شرح مسلم. لأنه خرج صلى الظهر المدينة وخرج صلى بالحليفة العصر ركعتين والمغرب والعشاء والفجر. ابن القيم يرى أنه صلى الظهر أيضا من الغد. نعم. مثل الحال تفعل كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت، تجلس حتى تطهر، تجلس حتى تطهر. نعم نعم. اغتسلي هنا ما دام أمرت بالحائض والنفساء. نعم. أمرت عائشة وأسماء بنت عميس فالطاهر ما بيقول. نعم. والذي في الهدي النبوي أنها صلاة الظهر وهو الأولى، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بذي الحليفة، الخامسة هي الظهر، وسافر بعدها في المسجد ثم ركب القصوى بفتح القاف فصاد مهملة فواو فألف ممدودة وقيل بضم القاف مقصور وخطئ من قال القصواء أو القصوى. نعم نعم. لقب لناقته صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به على البيداء اسم محل أهل مكة رفع اسم محل اسم محل أهل أهل أهل أهل رفع صوته بالتوحيد أي إفراد التلبية لله وحده بقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت الجاهلية تزيد في التلبية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إن هذا من شركهم نسأل الله العافية. فأهل بالتوحيد خالفة لهم. نعم. إن الحمد بفتح الهمزة وكسرها والمعنى واحد. المعنى واحد إذا قلنا إن الحمد أو أن الحمد ليس المعنى واحد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد يعني نلبيك لأن الحمد لك. نعم. أو أنك محمود على كل حال وحينئذ تكسر الهمزة. هل هو الله سبحانه وتعالى محمود لهذا الأمر أو على كل حال؟ إذا فتحنا فهو لهذا الأمر وإذا كسرنا فهو محمود على كل حال. نعم. هي جملة مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها. نعم. إن الحمد بفتح الهمزة وكسرها والمعنى واحد وهو التعليل. نعم. كلام واحد. نعم. والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن أي مسحه بيده وأراد به الحجر الأسود وأطلق الركن عليه لأنه قد غلب على اليماني فرمل أي في طوافه بالبيت أطلق الركن على الحجر الأسود لأنه غلب على اليماني. كيف؟ نعم. لأن غلب يعني إذا قيل ركن غلب على ركن اليماني ما يقصد به ركن اليماني. إذا لماذا لا نقول أنه مسح الركن ركن اليماني لأنه غالب عليه إذا أطلق انصرف إليه غالب عليه ركن اليماني الركن الأسود غالب ما فيه أسود مسح الركن هو قال الركن لا لأنه لا يتبادر إلى اليماني لأن أسود غالب على اليماني ما فيه أسود ما فيه أسود. مسح الركن كذا مسح الركن المراد به الأسود لأن الركن غلب على اليماني. كيف يكون هذا الكلام؟ كلام مستقيم ولا أطلق الركن إذا أطلق الركن انصرف إلى اليماني هو قال لما وضح هذا في الشرح قال إذا أطلق الركن انصرف على إلى الأسود لأن ركن الأسود غلب مفهوم على ركن اليماني. ما هو صحيح. لعل الماني ما هو صحيح. الأسود إذا أطلق انصرف لليماني؟ لا لا أبدا أنت اللي تقوله وكلامك خلاف ما يقوله الشارع. أو نقول إن الشارع فسر الركن بالأسود لأنه لو ترك تفسيره بالأسود لانصرف إلى اليماني يعني احتيج لتفسير الركن بالأسود. نعم لأنه غلب إطلاق الركن على اليماني لو ترك بدون تفسير لانصرف إلى اليماني فهو تعليل لتفسيره تعليل لتفسيره. لماذا فسر الركن بالأسود؟ فسره الشارح مسح الركن هذا النص فقال أي الحجر الأسود لماذا احتاج إلى التفسير؟ لأنه لو تركه من غير تفسير لانصرف إلى الركن اليماني. نعم فهو تعليل للتفسير. نعم أطلق الركن هنا لا يحتمل في الغالب إلا الأسود لأنه هو المبتدأ وبالتالي أطلقه فلم لا لو أطلق الركن لانصرف إلى اليماني لكن احتيج لتقييده وتفسيره بالأسود لئلا ينصرف الذهن يبدأ واحد من الطواف من اليماني يقول الرسول بدأ من الركن ليش ما بدأ من الركن ولا يستغرب مثل هذا يسألون واحد يقول بدأنا من رجل إسماعيل وين رجل إسماعيل عدو رجل إسماعيل يقصد المقام مقام إبراهيم فاللي يبدأ بالركن يعني ما نعمت الشبهة لكن نعم. فرمل أي في طوافه بالبيت أي أسرع في مشيه مهرولا ثلاثا أي مرات، ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ركعتي الطواف ورجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب أي باب الحرم إلى الصفا أي باب الحرم إلى الصفا. رمل يعني خب، والخبب والرمل مشروع في ثلاث الأشواط الأولى في أول طواف طوفه الحاج أو المعتمر، كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الزيارة إذا بدأ به. وسببه ما جاء في عمرة القضاء أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، فشرع لهم الخبب لكي يريهم ويغيظ المشركين أنهم ما تأثروا بالحمى، حمى يثرب، بل إن حماها نقلت إلى الجحفة. فهذا سبب المشروعية، وارتفع السبب وبقي الحكم. هذا من الأحكام القليلة التي شرعت لسبب، ارتفع السبب وبقي الحكم، كالقصر، قصر الصلاة في الخوف، الأصل فيه الخوف، ولذا جاء تقييده بقوله إن خفتم، لكن ارتفع الخوف وبقي الحكم، رخصة، صدقة تصدق الله بها على عباده. مقصود أن الرمل مشروع ومستحب وإن ارتفع سببه وهو من الركن إلى الركن، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام آخرا، وإلا ففي عمرة القضاء كانوا يمشون بين الركنين لأن المشركين لا يرونه، لأنه كانوا يراؤون بهذا الرمل المشركين ليغيظوهم، لكن استقر عليه الأمر أن الرمل من الركن إلى الركن. نعم. فلما دنا أي قرب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا في الأخذ في السعي بما بدأ. قرأ قرب من الصفا فقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني لو تكلم الخطيب عن مناسبة وقرأ في الصلاة ما يناسب هذه المناسبة من القرآن، نقول ما عندنا أصل لهذا الفعل ولا؟ نعم، ما يكون هذا أصل. الرسول لما وصل الصفا ورقيها قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الخطبة، تكلم عن موضوع من الموضوعات ولها ما يشهد لها من القرآن، فجعل قراءة الصلاة صلاة الجمعة هذه الآيات المناسبة لتلك الخطبة. هل نقول إن هذا أصل لمشروعية قراءة ما يناسب؟ ها؟ لما؟ يعني قراءة القرآن لأدنى مناسبة، تنزيل القرآن على المناسبات. نعم، تنزيل القرآن على المناسبات. نعم، هناك تنزيل حقيقة أشبه ما يكون بالاستهزاء. نعم، أشبه ما يكون بالاستهزاء، يفتتح ملعب فيقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، وهناك تنزيل مناسب، حفل تحفيظ مثلا فيقرأ: إن الذين يتلون كتاب الله إلى آخره، أو غير ذلك ما فيه حث على قراءة القرآن وتدبره، هذا مناسب. هناك تنزيل للقرآن في الأمور العادية، جاء على الموعد، جئت على قدر يا موسى، وهكذا، أهل العلم يكرهون مثل هذا. نعم، أهل العلم يكرهون مثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم رقي الصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلا المناسبة. على كل حال هو مشرع، فعله شرع، اقتدى به واتسى به، لكن ينبغي أن تقاس عليها الأشباه والنظائر، الأشياء التي إما أن تكون العلاقة فيها بعيدة أو يكون فيها امتهان لكتاب الله أو استهزاء بالقرآن. نعم، شو في قراءة الإمام ما يناسب؟ على كل إن الأصل أن يقرأ في الصلاة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إن قرأ سبح والغاشية وقاف اقتربت نعم ما يتبع أثره في هذا لأنه ثابت فيه نصوص، لكن إذا أراد أن يخرج عما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز واختار ما يناسب الحال لا بأس، لا بأس، لكن ما يجعله عادة كل ما خطر بموضوع تقيله آيات، لا يعني ما يجعله عادة. المقصود أنه إذا خرج في بعض الأحيان لبيان الجواز واختار ما يناسب الحال لا بأس، لكن ما أن يكون ديدا ويختار ما يناسب في كل خطبة هديه عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك. إذا كان في غير خطبة يعني إحنا في أيام الحج اليوم إمامنا في الفجر قال الحج أشهر معلومة، يعني من أجل تذكير الغافل ولا شيء صحيح لها وقع في نفوس الناس، أو الناس مثلا راجعين من عرفة، وهذا تحصل كثير من أئمة الحرم خصوصا الشيخ عبد الرحمن الله يحفظ الجميع يقرأ، فإذا فض من عرفات أو مثلا أيام بدر لاحظتها كذا مرة في مغرب يوم 17 يقرأ من آية من آل عمران، كثير من الشيخ صحيح عنده تنبه وكله من هذا الباب، من هذا الباب يعني هذا إذا أراد به بيان الجواز سيما من المغرب والفجر ما قرأ يعني ما ورد فيها شيء معين غير المفصل غير ما ورد من قراءة المفصل. المقصود أنه لا يتخذ زيدا وعادة في كل يوم 17 أقرأ هذه الآيات. نعم نعم نعم نقتصر على ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الراوي أحال بالقراءة أحال القارئ على بقية الآية كما يقولون يقرأ طرف الآية ثم يذكر باقي الآية مثلا، لا بأس لا بأس إن شاء الله. أنا هل يفرق بين كون اعتقد فضيلة القراءة وعدم اعتقاد فضيلة القراءة ثم يواصل المقام؟ قال نعتقد هذا ما في إشكال، نعتقد ما في إشكال المنع متجه. نعم الشيخ من يقول بقراءة واتخذوا من مقام إبراهيم المصطفى، وإذا كنا بهذه الآية كذلك واتخذوا من مقام إبراهيم المصطفى لأنه أذن لعمر بيش قوله واتخذوا من مقام يبي يجي ما يتعلق بالمقام وما يقال فيه إن شاء الله تعالى. نعم يبدأ في الأخذ في السعي بما بدأ الله به فرقا بفتح القاف الصفا أبدأ الرواية. هي الرواية هذه رواية مسلم لكن الأمر عند النساء يبدأ. نعم أبدأ في الأخذ في السعي بما بدأ الله به فرقى بفتح القاف الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فأحد الله وكبره وبين ذلك بقوله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. رقى ولا رقيا؟ الذي منهم رقيت. نعم فيها الوجهان فيها الله. نعم رقى غير رقية لكن نعم في من الرقية نعم معروف. نعم ورقى الدم. نعم له الملك يوقف. نعم وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده بإظهاره تعالى للدين ونصر عبده يريد به نفسه وهزم الأحزاب في يوم الخندق وحده أي من غير قتال الآدميين ولا سبب لانهزامهم كما أشار إليه قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أو المراد كل من تحزب لحزبه صلى الله عليه وسلم لحربه أحسن الله تحزب لحربه صلى الله عليه وسلم فإنه هزمهم. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات دل أنه كرر الذكر المذكور ثلاثة ثم نزل الذكر والدعاء ثلاثة ثلاثة الدعاء كلها ثلاثة ثلاثة يعني ذكر ودعا ثلاثا فيدل على أنه حتى الدعاء ثلاثة. قوله بين ذلك ما يفهم منه مرتين يا شيخ ثم دعا بيننا دعا بين هذه الأذكار هذه مرة ثم كرر ما فعله ثلاث مرات. إذا دعا البينية تقتضي أن يكون بين الأول والثاني والثاني والثالث. الآن اللي عندك اللي عندك هذا كله مرة واحدة. نعم اللي عندك مرة واحدة الآن. طيب وفيه ذكر وفيه دعاء، كرر ما فعله هنا ثلاثا، يدل على أنه في المرة الواحدة يشتمل على ذكر ودعاء، والدعاء بين الأذكار في المرة الواحدة، ثم كرر هذا ثلاث مرات. الدعاء متخلل للذكر هذا ولا بعد؟ متخلل. متخلل هذا بين ذلك، دعاء بين ذلك. كيف توصل؟ نعم، اقرأ اقرأ شوف اللي عندك. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، دل أنه كرر الذكر المذكور ثلاثا. دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، فالثلاث تشمل الذكر وتشمل الدعاء، هذا ظاهر اللفظ. وإن قيل بأن الدعاء مرتين قيل بذلك، لكن ظاهر اللفظ يشمل التكرير ثلاثا حتى الدعاء. نعم. كل ذكر دعاء. نعم. وإن خلل الدعاء بين الأذكار لقوله دعا بين ذلك وكرر هذا ثلاث مرات فهو أظهر. نعم. نعم. الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليد. نعم. نعم. الدعاء الدعاء الرفع للدعاء. نعم. ثم نزل من الصفا منتهيا إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. قال عياض فيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه فرمل في بطن الوادي فسقط لفظ رمل. قال هذه يحتاج إليها إذا لم توجد لفظ ساعة، وهي موجودة في بعض الروايات، انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة، إذا وجدت ساعة ما نحتاج إلى هذه اللفظة لأنها بمعناها. وإذا سقطت ساعة كما في بعض الروايات احتجنا إلى رمل، فإحداهما يغني عن الأخرى. لكن ما في مقطع قريب، إيه لكن ما في مقطع قريب. أو يوم نزل عندك وفيها في الحديث المكان يوم التروية يقف عليه هذا قريب. وقد ثبتت هذه اللفظة فسقط لفظ رمل. قال وقد ثبتت هذه اللفظة في رواية لمسلم وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين حتى إذا صعد من بطن الوادي مشى حتى إذا صعد من بطن الوادي مشى إلى المروة صعد أو صعدتا نعم مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا من استقباله القبلة إلى آخر ما ذكر. فذكر أي جابر الحديث بتمامه واقتصر المصنف على محل الحاجة. اللهم صل وسلم.